الحمد لله رب الأرض والسماء، الحمد لله اصطفى لكتابه القراء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يبتلي بالسراء والضراء ويتخذ الشهداء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء وسيد الأتقياء، صلى عليه ربنا وسلم والآل والصحب دوام سرمدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا صالحا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها الموحدون، في السنة الرابعة من الهجرة وبعد الجراحات والقرح الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحد، حيث قتل 70 من خيرة الصحابة وجرح من جرح، وبعد الحادث الأليم لبعث الرجيع بقيادة عاصم بن ثابت الذي قتل فيه من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قتل، جاء أبو براء عامر بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معه جماعة من الصحابة ليدعوا أهل نجد إلى الإسلام، فخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي عليهم من هؤلاء الأعراب، لأنه قد جربهم في سرية عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فقال أبو براء عامر بن مالك: أنا لهم جار، أي أنا أحميهم من الكفار. وكان العرب يعتبرون الجوار أمرا عظيما مهما، فلا يعتدون على من أجير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، بعث مع أبي براء الذي يلقب بملاعب الأسنة، بعث معه 70 من خيرة أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، بعث معه 70 من القراء من حفاظ كتاب الله تعالى، كانوا فقراء، كان عملهم في النهار إحضار المياه لأهل الصفة في المسجد، وكانوا يحتطبون رضي الله عنهم وأرضاهم، ويبيعون ما يحتطبونه ليطعموا أهل الصفة، وكان الليل إذا جن عليهم سمعت لهم دويا كدوي النحل يقرؤون القرآن ويقومون الليل، أخذوا بحسنة الدنيا وحسنة الآخرة رضي الله عنهم وأرضاهم، فانطلقوا ولم يترددوا بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، انطلقوا قبل نجد ولا يعرفون ولا يدرون أنهم ينطلقون إلى مصارعهم التي اختارهم الله سبحانه وتعالى فيها. وبعثت هذه الكتيبة وهذه السرية حرام بن ملحان، لما وصلوا إلى بئر معونة بعثوا حرام بن ملحان بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل، فلم ينظر عامر بن الطفيل إلى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب من أحد أعوانه أن يغتال وأن يغدر بحرام بن ملحان، فضرب هذا الغادر الأثيم حرام بن ملحان بطعنة في ظهره نفذت إلى صدره، فلما رأى حرام بن ملحان هذا الموقف وكان مشتاقا للشهادة في سبيل الله، أخذ دمه بيده وقال: فزت ورب الكعبة، ننزل بالموت إذا الموت نزل، الموت عندنا أشهى من العسل، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. قتلوا هذا الرسول الذي لا يقتل في أي عقل ولا في أي دين، ثم جمع عامر بن الطفيل الغادر الكبير جماعته وأعوانه وذهبوا إلى بقية 70 من القراء، فلما رآهم القراء نفروا إلى سيوفهم وإلى أسلحتهم القليلة، لكن أنى لهم بأن ينتصروا على هؤلاء الذين غدروا بهم وجاءوا متجهزين لقتالهم، فقتلوا 70 جميعا إلا كعب بن زيد، فقد ارتد وأصيب وقتل يوم الخندق. وكان للصحابة الكرام هؤلاء 70 2 في سرحهم، كانوا يقومون برعي ما معهم من الماشية، فرأى هؤلاء 2 وهم عمرو بن أمية الضمري وصاحبه، رأوا طيرا وحشية تحوم على مكان إخوانهم القراء، فذهبوا إلى هنالك فرأوا مقتلة إخوانهم، فتشاوروا فيما بينهم، فقال عمرو بن أمية الضمري: نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره الخبر. إلا أن صاحب عمرو كان له صاحب قد قتل في هذه الوقعة وهو المنذر، فظن بنفسه أن تذهب وتترك صاحبها قد قتل في هذا الموطن، فقاتل حتى قتل ولحق بصاحبه وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. واعتقل عمرو بن أمية الضمري، وزعم عامر بن الطفيل الغادر الكبير أن أمه كان عليها رقبة، فجز ناصية عمرو بن أمية ثم أطلقه، فلحق عمرو بن أمية بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر المحزن الذي لم يحزن النبي صلى الله عليه وسلم على خبر مثله قط. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه الكرام رضوان الله عليهم: إن إخوانكم قد أصيبوا بما أصيبوا به، وإنهم سألوا الله أن يخبرنا أنهم قد أصيبوا وأنهم قد رضوا عن الله، وأن الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم. هكذا يغدر الكفار بالمسلمين، هكذا يتسلط أعداء الدين على خيرة المؤمنين بلا ذنب اقترفوه ولا سيئة أتوها. حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا كبيرا على هؤلاء القراء الفقراء الحافظون لكتاب الله تبارك وتعالى، الذين ليس لهم ذنب إلا أنهم ذهبوا لدعوة الناس ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قعد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء يدعو على هؤلاء الغادرين، يقول: اللهم لعن بني لحيان ورعدا ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. نعم أيها الإخوة الكرام، يغدرون بالمسلمين ويقتلون المسلمين لأنهم لا يريدون لهذا الدين أن ينتشر، ولا يريدون للضياء أن يطمس هذه الظلمة التي يعيش فيها الناس. وهذا الحدث الأليم يتكرر في كل زمان، ولنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة نستحضر ماضيها لنعيشه في حاضرنا، ولنرى كيف أن الأحداث تتكرر وكيف أن السير تعود كرة بعد كرة، ولكن المنتفع هو الذي يأخذ هذه السيرة وينظر في هذه الأحداث نظر المتبصر، نظر البصير الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ويتخذ إخوانه المؤمنين إخوة له، يهديهم بنفسه ويواليهم من دون أعداء الله، على حد قول الله تبارك وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وعلى حد قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين على وحيه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مذبحة تحصل لأطفال صغار يكرمون في حفل لتكريم حفاظ كتاب الله تبارك وتعالى في أفغانستان، فإذا بيد الغدر تطالهم، فإذا بصواريخ الإرهاب تأتي إليهم وتفجرهم وتقتلهم وتقتل كثيرا منهم. هذا هو العدل الذي ينشده العالم في هذا الزمان، عدل على حسب أهوائهم وعلى حسب مراداتهم. أطفال صغار كأني بهم ينتظرون الجائزة ليشتروا الحلويات وليفرحوا كما يفرح أطفال المسلمين في شتى بقاع الأرض وفي شتى أصقاع هذه البسيطة. تأتيهم يد الغدر الآثمة التي تكشف كل يوم عن عورتها وتظهر كل يوم عن سوءتها، لكن الله تبارك وتعالى وإن ذهب هؤلاء فالله يصطفي من عباده شهداء، كما قال تعالى على إثر أحداث غزوة أحد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إنهم وإن قتلوا من قتلوا فالقرآن محفوظ بإذن الله تبارك وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لن يستطيعوا أن ينزعوا القرآن من قلوب المؤمنين ومن قلوب حفاظ كتاب الله الكريم. هل سيستطيعون إزالة قول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ لن يستطيعوا. لن يستطيعوا إزالة قول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لن يستطيعوا إزالة قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. لن يستطيعوا إزالة الآيات الكثيرات التي تبين شدة عداوة الكافرين لأهل الإيمان. لن يستطيعوا إزالة قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا دين الله والله حافظه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجري في عروق الأطفال والصغار قبل الكبار، ولن يستطيعوا والله إزالة هذا الدين. وقد أخبرنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدين سينتشر وبأنه سيدخل كل بيت وبأن الله زوى له الأرض مشارقها ومغاربها وإن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، ولكن الأمة تستعجل، ولكن الأمة بعيدة عن دين الله تبارك وتعالى حتى تهيئ لهذا النصر العظيم ولهذا التمكين المبين. عودوا إلى الله تبارك وتعالى وارجعوا إلى نصر دينكم وقدموا دين الله على شهواتكم وعلى أهوائكم وعلى مراداتكم الدنيوية وأبشروا بالنصر العظيم من الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم كبير، ألا وهو الصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.